بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات من سورة سبأ، وهي سورة من سور القرآن المكي كما ذكرنا، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة كما اعتدنا على ذلك. من أولى هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة سبأ: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. لا يستحق الحمد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفات العلى، بصفات الجلال والجمال والكمال. فالله عز وجل له الحمد على صفاته الحميدة وعلى أفعاله الحسنة. أيضا من هذه الدروس أن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. فربي الذي أعبده قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو الرحيم الغفور. والله عز وجل يغفر الذنب ويقبل التوب سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم علانية الإنسان كما يعلم سريرة الإنسان، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. وكما بينا قبل ذلك، دائما لما بنتعرف على الله تبارك وتعالى ليست عبارة عن معرفة نظرية بعيدة عن التطبيق والعمل، لكن المطلوب أن معرفة العبد برب سبحانه وتعالى منتجة لسلوك منضبط. يبقى لما أعلم أن ربي سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يبقى أنا مراقب، يبقى شعور العبد أنه مراقب، يبقى لا يراقب في ظاهره فقط، ولكن أيضا بواطن العبد أيضا مراقبة، وبالتالي يبقى أحذر من أن تفد هذه الخواطر السيئة إلى قلبي. فالله تعالى يعلم ما في بطني، إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى ما أخفيناه في بواطننا لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالعبد يستحي من ربي، العبد ينبغي أن يستحي من ربي. لو الإنسان كده علم أن فلانا يعلم من حاله هذه فعلة سيئة، فبيستحي أن ينظر إلى فلان لعلمه أنه يعرف من حاله هذه الفعلة السيئة. ولا مثلا أعلم الإنسان يعرف كده أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على باطنه وعلى ظاهره، فعلى ذلك بيبقى حريص جدا ألا ترد على قلبه خاطرة من خواطر السيئة، أو أنه يستطرد معها في حديث النفس وهي خاطرة سيئة، لعلم أن ربه سبحانه وتعالى يعلم ما نخفي في صدورنا كما أنه يعلم ظاهر العبد. والله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقف كده مع النفس، يعني بعدما فعلا تعلمنا أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، يبقى أثر المعرفة دي في السلوك فين؟ أثرها على سلوكياتي. يعني إن لم يكن هناك أثر لهذه المعرفة أعود مرة ثانية وثالثة حتى أرى ذلك الأثر من معرفة ربي سبحانه وتعالى، ذلك الأثر في تزكية النفس وفي ضبط أيضا السلوكيات سواء كانت أقوال أو حركات أو سكنات أيضا. ومن هذه الدروس المستفادة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. يبقى هؤلاء ينكرون البعث من بعد الموت، ورؤية هؤلاء للحياة أنه ليس هناك حياة بعد الحياة الدنيوية، فكانت بغية هؤلاء منصبة تماما على الحصول على الدنيا وعلى ملذاتها وعلى شهواتها، وليس عندهم حلال ولا حرام. قلنا لأن الذي يفرق بين هذه الأمور هذا حلال وهذا حرام من كان يؤمن بالبعث، أما الذي لا يؤمن بالبعث فعند ذلك لا يفرق بين الضلال والهدى، بين الحق والزيغ، بين الحلال والحرام، لا تفرق عنده. ولكن الذي يفرق بين ذلك من كان مؤمنا بالبعث. يبقى قضية أنهم يمكنون البعث، يبقى تبعات هذا الأمر كما نقول أنا أؤمن بالبعث، تبعات هذا الأمر أنت تؤمن بالبعث، يبقى لابد أن أكون على سلوك منضبط. لماذا؟ لأنني أعلم أنني سأفد على ربي سبحانه وتعالى وأرد إلى ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله عز وجل سيحاسبني على ما قدمت من أقوال أو أفعال. فده بيدفع الإنسان أنه هو يدقق النظر فيما فعل وفيما قال، وأنه أساسا نحن في حال الساعة العافية من الممكن أن نصحح لما نستعين بالله سبحانه وتعالى، نصحح هذه الأخطاء وكذلك نصحح المسار لو انحرفنا عن منهج الله عز وجل أو عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعثين. يبقى لما يكون عقيدة هذا الإنسان أنه لا بعث من بعد الموت، يبقى هتجد عند ذلك مفيش حواجز ومفيش موانع لأي فعلة، إن أراد هذه الفعلة يسعى للحصول عليها دون أن ينظر هي فعلة محرمة أو فعلة مباحة، هو لا يفرق هذه التفرقة لأنه لا يؤمن بالبعث. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يبقى معنى الكلام أنهم ينكرون البعث، وبالتالي العقيدة الفاسدة منتجة لأعمال فاسدة، كما نقول أن العقيدة الصحيحة منتجة لأعمال مستقيمة صحيحة، فالعقيدة الفاسدة أيضا منتجة لأعمال فاسدة. يبقى لما نرى أن ذلك الرجل لا يفرق بين حلال وحرام، يبقى ارجع كده للأصل أنه لا يؤمن بالبعث. أما من كان مؤمنا بالبعث فلا بد أن يستقيم على منهج ربي سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا ترى مجرد بس قيام هؤلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي يجازي العباد ويحاسب العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يرد إلا على فاعله. لذلك قل بلى ربي لتأتينكم، يقين بقى المؤمن وأن المؤمن مصدق بيوم الدين، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آدي بقى يوم البعث أو يوم الفصل يوم القيامة، يبقى فيها يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. والله عز وجل قد أحصى علينا كل شيء، الله عز وجل أحصى علينا كل شيء، فلا يغيب عن ربك سبحانه وتعالى مثاقيل الذر، بل أننا نحاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر، كما إحنا بنقرأ كده في سورة الزلزلة، وأن الله سبحانه وتعالى كما بينا أن مثاقيل الذر من خير أو شر توزن على العبد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الوزن يوم القيامة على مثاقيل الذر، يبقى ده أساسا لم يكن ذلك في حسابات الإنسان. ممكن نحن نحقر من بعض الأعمال، ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، في المقابل أيضا لا تحقرن من السيئات شيئا، حقرش أبدا أي أمر. ليه؟ لأن يوم القيامة الوزن على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الإيمان بالبعث، احنا كلنا يؤمن بالبعث، لكن ما وراء هذا الإيمان؟ ما وراء هذا الإيمان؟ ودائما احنا بنؤكد ان المسألة مش مسألة إثبات مسألة من مسائل الإيمان، ولكن كيف نتحرك نحن مع هذه المسألة، يعني أثر هذه المعرفة في النفوس وفي القلوب وفي الأعمال والأقوال. يبقى أي مسألة من مسائل الإيمان احنا مش بنسعى إلى إثباتها، أدي الدليل على صحة ما نقول، لكن ما وراء بقى الإثبات، ما بعد إثبات. يبقى احنا بنؤمن بالبعث، ما وراء هذا الأمر؟ يبقى احنا بنؤمن بالبعث، بنؤمن بالجنة، بنؤمن بالنار، بالميزان، بالصراط، أننا سنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأيضا نؤمن بتطاير الصحف يوم القيامة، منا من يتلقف هذا الكتاب بيمينه ومنا من يتلقف هذا الكتاب بشماله. يبقى نحاسب ونجازى على هذه الأعمال. وبالتالي لما الإنسان نظره كده لا ينصرف عن رؤية الآخرة، بيبقى ضابط الأقوال. يبقى إذا أراد أن يتكلم بكلمة قبل أن أتكلم كده بنظر إلى هذه الكلمة بما يصنع بي يوم القيامة من جراء هذه الكلمة، يا كلمة طيبة تكون من رضوان الله عز وجل أو تكون من سخط الله. يبقى كده كأني في مناقشة بيني وبين نفسي، يا ترى أتكلم بهذه الكلمة أم لا أتكلم. يبقى أنا بزن الكلمة قبل إخراجها. إيه اللي بيدفعني لكده؟ رؤية الإنسان للآخرة، رؤيتي دايما للآخرة. يبقى هو ده العامل الذي من خلاله بأزن ما أتكلم به. لذلك كلام المؤمن من بعد قلبه، كلام المؤمن دايما يكون من بعد قلبه، بعد ما بيوزن الكلمة تماما أزن الكلمة، ويا ترى هتكون من رضوان الله ولا من سخط الله، يبدأ يزن الكلمة. فلما الإنسان يتبع هذه الخطوات لا شك أنه هو قالوا كلامه حيقل، كلامه وإن تكلم لا يتكلم إلا بخير، إن تكلم يبقى لا يتكلم إلا بخير. نقول ده الواحد لو فعل كده يبقى مش هيكلم، ده كلامه هيبقى قليل، ما ده المطلوب. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا من حصائد ألسنتهم، ده هو باللسان كله يعني باللسان. ولذلك لا يستبين الكفر والإيمان إلا بنطق اللسان، يستبين الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان. يبقى ده إنسان كفر بالله عز وجل، ده إنسان سب الدين، هذه كفر بالله، ده إنسان نطق الشهادتين، وده كلام وده كلام، لكن ده كلام يأخذ بصاحبه إلى الجنة وده كلام يأخذ بصاحبه إلى النار، مع أنها كلمة وكلمة، لكن ده أهمية الكلام. لذلك ضرب الله عز وجل لنا المثل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. يبقى إن الساعة الآتية لا ريب فيها، ما فيش شك عندنا، ما عندنا الشك أبدا، احنا على يقين من قيام الساعة وأننا سنقف بلاد الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة مش مسألة إثبات المسألة الإيمانية والإقرار بأننا نصدق بذلك بس، لكن ما وراء هذا الإقرار؟ ما وراء بقى التصديق اللي هو العمل من خلال هذا المفهوم. أنا يبقى أضبط أقوالي وأفعالي لرؤية الإنسان ليوم القيامة ويوم البعث. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب ورجز أليم. يبقى ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد. يبقى لما احنا قرأنا الآيات من عمل صالحا فلنفسه ونساء فعليها وما ربك بظلام العبيد، بيأت يوم القيامة ادي بقى الذي عمل الصالحات يبقى مآله إلى الجنة، والذي كان يعمل مخالفات السيئات مآله إلى النار، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى اللي هم أساسا يبقى آمنوا واستقاموا على أمر ربهم ما لهم عند الله عز وجل يوم القيامة، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. في المقابل بقى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يبقى كملوا التولي والإعراض والاستكبار عن قبول ذلك الحق، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما من عمل صالح في نفسه أو عاد عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، والذي كان يفعل السيئات يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. وما ربك بظلام للعبيد. فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه أيضا فيما بيننا. فالله عز وجل هو الحكم العدل، حيجازي العباد على أعمالهم. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن المجرمين يعترفون ويقرون بذنوبهم، وأنهم فعلا أخطأوا الطريق، وأنهم فعلا كان منهم التولي والإعراض وعدم قبول ذلك الحق. ويوم يأتي تأويله يقول هل ينظرون إلى تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ثم لم يتبعوا ذلك الحق، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير. ولذلك احنا بنقرأ في خواتيم سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. بيعترفوا يبقى يعني عشان يعني هذا المجرم لما يساق إلى النار يبقى بيساق كنتيجة لأعماله السيئة ومخالفاته، لكن حنجد أيضا أنه يقر بذلك فاعترفوا بذنبهم اعتراف. وكذلك يقرونه لما بتسألهم الملائكة، يعني الملائكة يقول ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. يعني هيعترفوا بذلك الأمر، جاءت الرسل ولكنهم كذبوا الرسل وكان منهم التولي والإعراض. ولذلك يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يبقى هذا ما بلغت به الرسل، ولكن ده يعني بعدما بعد فوات الأوان. يبقى فاليوم لا تظلم نفس فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى ده التحذير، ربنا سبحانه وتعالى بيحذر العباد، يحذر العباد. ولذلك وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى النار لا قبل الإنسان بهذا العذاب. طب لما احنا لا قبل لنا بهذا العذاب لماذا لا نستقم على أمر الله عز وجل؟ ايه اللي بيمنعه الاستقامة؟ طب ليه الانحراف؟ ليه المخالفة؟ ليه التقصير؟ يعني النار يبقى عذاب أليم كما بين ربنا سبحانه وتعالى ومحرقة، فيا ترى لماذا انت يعني تسوق نفسك كده الى النار؟ ليه؟ لماذا؟ يعني ايه اللي بيمنعك من فعل الطيبات وفعل الصالحات؟ لماذا تفعل السيئات والمخالفات؟ لماذا تقصر في طاعة الله عز وجل وانت تعلم ما قال من قصر في طاعة الله او انحرف عن منهج ربي؟ دي الرؤية واضحة، يعني الانسان على بصيرة من امره. ولذلك يبقى احنا لابد من وقفة مع النفس وكذلك تقييم لما سبق من اقوال وافعال. يا ترى اقوالي وافعالي التي سلفت دي يبقى هتحملني الى الجنة ولا تحملني الى النار؟ هل معنا من الزاد ما يشفع لنا عند الله عز وجل؟ هل معنا من الزاد ما ينجينا من النار؟ هل معنا من الزاد ما يحملنا الى الجنة؟ احنا لسه في حال الساعة وحال العافية، ان لم يكن ذلك الزاد قد دخرناه فاحنا نسعى الى ادخار ذلك الزاد، خاصة واحنا في حال الساعة والعافية. لسه احنا في ميدان العمل اهو، يعني في ميدان العمل، وبالتالي نعمل ونجد ونجتهد ونبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي ذلك التوقيت حيث يحال بيننا وبين ما نشتهي. أيضا من هذه الدروس المستفادة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. رؤية الإنسان للقرآن، رؤيتنا لازم أنا أحقق هذه الرؤية أن ده كتاب فعلا هداية. لو أنا لم أتبع تعليمات وتوجيهات القرآن كان الانحراف، يبقى هو هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. دي أمور لابد أن تستقر داخل الناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يبقى هداية القرآن واتباع العبد لكلام رب سبحانه وتعالى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إزاي بينظروا للقرآن إن هو هذا هو الحق، يبقى لابد من اتباعه ويهدي إلى الصراط الحميد، وده اللي هو إحنا بنستقيم من خلاله على صراط الله عز وجل المستقيم. يبقى عدم اتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل يبقى ده الانحراف أو انحراف. يبقى لو أنا كنت صادق فعلا في الطلب وهذا المطلب يهدينا الصراط المستقيم، ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى صراط المستقيم وبين لنا معالم الطريق. ومش المسألة فقط يعني في القرآن بيّن لنا معالم الطريق المستقيم، لا ده حذرنا أيضا من أن نتبع سبيل المجرمين، وبيّن لنا كيف انحرفت هذه الأمم، يعني كما حتى لا نحرف كما انحرفوا، لأن ممكن الإنسان يقع فيما يجهله يبقى ممكن إحنا نتعامل بالربا لأننا لا نعلم أن الربا حرام، لكن لا ده القرآن بيّن أن الربا حرام، يبقى ممكن الإنسان لو كنا نجهل هذا الأمر هنقع فيه، لكن هذا من رحمات الله عز وجل أنه بيّن لنا الأمور التي نصلح بها الدنيا والآخرة، والأمور أيضا التي لابد أن نجتنبها حتى لا نفسد الدنيا والآخرة. يبقى فكان التحذير أهو، يبقى الأمم السابقة يا ترى لماذا كتب الله عز وجل على الدمار والهلاك؟ طب كيف انحرفت عن منهج ربها سبحانه؟ هو لما احنا نتصور الأمر، التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، فكان هناك من آمن مع موسى عليه السلام وكانوا قد استقاموا على التوراة، بعد كده انحرفوا، يبقى كان في استقامة وبعدين كان في انحراف. أيضا عيسى عليه السلام منزلت عليه الإنجيل، يبقى هناك من آمن بعيسى، هناك من كان يتبع الإنجيل قبل التحريف والتبديل، فكانوا قد استقاموا على أمر ربهم ثم انحرفوا. يبقى دي أمم لها كتب وانحرفت عن منهج ربها، إحنا لنا كتاب برضك ممكن ننحرف عن منهج الله، فعشان ما ننحرفش ننظر إلى هؤلاء كيف انحرفوا، يبقى إزاي انحرفوا عن منهج ربهم، يبقى حتى لا ننحرف كما انحرفت هذه الأمم السابقة. يبقى لذلك إحنا هدينا الصراط المستقيم، يبقى ده مطلبه بنطلبه، صراط الذين أنعمت عليهم، بنحدد صفة الصراط أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى إحنا عايزين نستقيم على يعني كما أنعم الله عز وجل على هؤلاء، وكذلك نجنب ما انحرفت به هذه الأمم. والقرآن جاء بيانا كافيا شافيا واضحا جليا لهذا الأمر. عايز تسير في الطريق المستقيم، هذه الطريق المستقيم واضح ومعالمه واضحة تماما. الأدوات والوسائل اللي احنا بنحتاج إليها، مقومات الشخصية يعني التي لا بد أن نبنى عليها يعني كلها واضحة وبينة، وكذلك أيضا بين لنا لا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، عشان دي اللي هو الأسباب التي انحرفت بها الأمم السابقة. فلذلك ده يتطلب أن احنا نعلم، يتطلب مننا أن احنا نسعى لطلب العلم. مسألة ليست هينة كما نراها، احنا بنيجي الى مجلس مجالس العلم ممكن نيجي صورة من صور التنزه او صورة من صور الرفاهية، يعني ننتبه كده، لا يعني ده اساسا هذا هو الطريق، يعني لابد ان احنا اساسا نسعى ونفتش ونبحث. ليه؟ لان هو ده الطريق اللي هيوصلنا للجنة، مبقاش هي عبارة عن أمنية. الأمنية دي لابد ان انا يعني احولها الى هدف فعلا، رؤية واضحة اسعى اليها. لكن ممكن الانسان بيأتي مجلس العلم كتنزه او رفاهية، وجد عنده ساعة من الوقت، وبالتالي بيأتي لكي يتعلم يعني امر ذلك الدين. لا ده انا لابد ان انا اتعلم، ده الاصل كده ان انا اتعلم امر ذلك الدين، لان ده سبيل النجاة، يعني كيف اسعى الى النجاة او اطلب النجاة وانا لم اسلك الطريق، عارف الطريق ده ازاي؟ فيش حاجة هتعرفنا الطريق إلا هذا القرآن، إلا هذا الكتاب، وبالتالي احنا بندرس القرآن عشان نعلم ما هو المطلوب، وكذلك حتى لا نقع في المحظور. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذا الكتاب اللي احنا مفروض احنا نتبع تعليماته. تعليمات، ايه التعليمات بقى؟ التوجيهات اللي فيه ايه؟ التعليمات ايه؟ الارشادات. يبقى لابد ان انا ادرس، يبقى ادرس، يبقى لما بيبقى كده في الدنيا يبقى عايز يطلع رخصة مرور يبقى كتاب ارشادات كده لازم هو يدرس كده عشان هيتسأل فيه، فانت بتدرسه من اوله لاخره عشان انت هتتسأل فيه، يبقى العلامة دي او الاشارة دي او غير ذلك، وبالتالي بدرسه دراسة متقنة عشان انا هنسأل، لان هحصل على رخصة القيادة بعد هذه الاسئلة، فبدرس الكتاب ده. هو كذلك والله المثل الاعلى، ده انت لازم ندرس الكتاب ده، ده الكتاب ده اللي احنا هنسأل من خلاله، وده الكتاب اللي بيرشدنا الى الطريق الصحيح، يبقى الطريق الصحيح. فلماذا اساسا احنا لما بنيجي نتدرس القران يعني كان نوع من انواع المنه من الانسان، او ده كانها دراسه رفاهيه، يعني ان وجدنا وقت او سعه يبقى هندرس هذا الكلام. لا، ده اساسا ده هو الطريق اللي احنا عايزينه، مش هنصل اليه الا من خلال التوجيهات والتعليمات اللي احنا متعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد ان القران مدح اهل العلم، يبقى شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكه تقولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. يبقى هذه طبعا يعني مرتبه عظيمه وشرف عظيم للعلم والتعلم. احنا زي ما احنا نقرا كده في بدايه سوره البقره ان الله تبارك وتعالى فضل ادم، يبقى علم ادم يعني ما لم تعلمه الملائكه. لما ربنا سبحانه وتعالى سأل الملائكة أنبئوني بأسماء إلهكم كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فهذه شرف بالعلم، يعني وقل رب زدني علما، فضل العلم. يعني احنا محتاجين فعلا يعني أولا أقف على فضل العلم، فضله يعني فضل العلم. احنا بينا قبل ذلك ان في العبادات دايما فضل هذه العبادة، فضل الوضوء، فضل الصلاة، فضل الصيام، قلنا لان ده من اكبر الحوافز اللي بتحرك الانسان لكي يمتثل هذه الطاعة. ايضا فضل العلم، شرف العلم والتعلم، فحنجد احنا هذا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كتاب الله عز وجل هنجد شرف العلم والتعلم، وأيضا في مواضع كثيرة، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فضل العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لما البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما بتتكلم يبقى هتكلم، يبقى ده نقول ده البند الثاني، البند الاول العلم، هنعمل ده البند الثاني، البند الاول العلم. يبقى انا لا اتقدم الى قول او لا اتقدم الى فعل الا بعد ما بقف على البند الاول هو العلم. العلم يعني هنجد ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز ويهدي الى صراط العزيز الحميد. يبقى ده قرآنه، هذا هو القرآن. يبقى عشان أنا عايز أسير على الطريق المستقيم استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، استمسك بقى بالقرآن، استمسك بالقرآن. يبقى لازم أنا أقف على يعني إرشادات القرآن وتوجيهات القرآن، وإلا استمسك بالقرآن. ما احنا بنقرأ القرآن وبنسمع للقرآن ويوميا بنصلي وبنسمع الإمام في الصلاة الجارية بيقرأ بالآيات وإحنا معانا المصاحف وبنقرأ في المصاحف. يبقى هل هو ده المطلوب؟ لا، المطلوب إن أنا الآية بتقول إيه؟ ترشد إلى إيه؟ وأنا القرار بالتفعيل، يعني دايما القرار بالتفعيل، بترشد الآية إلى فعل كذا، فين القرار بقى؟ القرار بالتفعيل، ترشد الآية إلى التحذير من فعل كذا، فين القرار بالتفعيل؟ يعني ممكن نقع في المحظور ونترك المأمور أساسا، يعني بنترك المطلوب وبنفعل المحظور. بنفعل المحظور، طب يعني على ذلك فين بقى دراستك للقرآن؟ مع إن ممكن يبقى حافظ القرآن لكن ممكن يقع في الغيبة، هو حافظ لكلام رب سبحانه وتعالى ولكن يقع في الغيبة لأنه لم يفعل الآيات. يبقى ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يبقى على ذلك لكن هو بيغتاب لأنه مع أنه حافظ الآية ولسه ممكن يكون مستمع للآية الآن لكن يقع في الغيبة. ليه؟ لأنه لم يأخذ القرار بالتفعيل، يبقى هذه سلوك خاطئ يبقى ابتعد عنه، ده سلوك مطلوب يبقى لابد أن أمتثل هذا الأمر، ده القرار دايما بالتفعيل، مسألة مش حفظ وعلم فقط، ولكن أنا بتعلم لكي أطبق عشان يكون تطبيق تطبيق صحيح، وإلا من ممكن الإنسان يكون تطبيقه تطبيق خطأ وهو يظن أنه صحيح. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ممكن يزين له العمل الباطل، يعني يزين له وده عمل الشيطان، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى وإحنا استمعنا الآيات، أيحسبون أن من ودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يظنوا كده أن دي يعني رضا من رب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وسع علينا في المعايش وأعطانا في الدنيا كل ما نشتهي ونتمنى ونطلب، فبيظن أن دي كرامة، يظن كرامة. أيحسبون أن من ودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ده استدراك أساسا، ده لكن ده نتيجة ان هو يعني عنده معايير مغلوطة وعنده مفاهيم فاسدة. فلذلك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. وده مع أهل العلم يزداد بذلك يعني خشوعا لله سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى فين أثر القرآن، أثر هذه المعرفة؟ يبقى أنا لما بندرس القرآن مش بندرس القرآن عشان أقف عن المعرفة، لكن عشان يعني نتبع التعليمات التي أتعلمها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وأشهدهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده، كلها يعني ثمار نجني هذه الثمار من مدارسة ومذاكرة القرآن. وكما أيضا ذكرنا لا نقصد بالمذاكرة هو مجرد معرفة مدلول الآية أو ما أرشدت إليه الآية، ده أنا ده أساسا بقف على ما أرشدت إليه الآية عشان أفعل ذلك في حياتي. لابد من التلازم بين القول والعمل، لأن الله تعالى مقت على من فرق بين القول والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا من هذه الدروس المستفادة وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. معرفة السنن الكونية، يبقى لا تأتي القوم بالحق إلا وتجد منهم الاستهزاء السخرية الانتقاص من شأنك الاستهانة بما تقول. يبقى ده السبيل اللي احنا نتعلمه كداعي لدين الله عز وجل، اعلم أن الناس يقابلون هذه الدعوة الحق بالاستهزاء أو السخرية أو الانتقاص من شأنك أو غير ذلك، ودي سنن كونية. ما يأتي من نبي وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. كذلك ما أتى الذين قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يبقى إحنا بينكروا طبعا البعث، وإزاي إحنا بعدما يعني يبلى الإنسان ويحول لتراب، ازاي بقى بعد ما كان بقى اصبح ترابا وعظاما هيبعث مره ثانيه؟ طبعا يعني الذي خلقك اول مره بقدرته قادر على اعادتك، انت بتقر بكده. وكل هؤلاء اللي بينكروا البعث اساسا يعني هم بيستبعدوا، ازاي بعدما انا اصبحت ترابا وعظاما هنبعث مره ثانيه؟ وفين الاباء اللي هم سبقونا وماتوا قبل ذلك أين هؤلاء؟ فبيستبعد الأمر، يستبعد، هو مستبعد عندنا، يعني مستبعد بالنسبة لعجز الإنسان. لكن أنت بتتكلم عن الخالق القدير سبحانه وتعالى الذي خلقك ابتداء بقدرته، فماذا يعجز الرب سبحانه وتعالى على إعادتك مرة ثانية؟ وهؤلاء يقرون دائما أن الله عز وجل الذي خلقنا، والله عز وجل خلقنا وأجدنا بقدرته. طب ما يعجز الرب بعد ذلك أن يعيدك مرة ثانية؟ يبقى الإقرار بالأولى لازم نقر بالثانية، لازم يكون فيها استسلام بالثانية. لكن هؤلاء طبعا كان نتيجة لإنكار قلوب هؤلاء للحقائق، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. يعني خلاص بقى، يعني مات وتحول لتراب أو عظام، إنكم لفي خلق جديد، هتعادوا مرة ثانية. افترى على الله كذبا أم به جنة؟ وده جنون، أو أنه يعني افترى على الله عز وجل الكذب، يعني ده حالهم دايما. وما يأتيهم الرسول من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ده سنن كونية عشان نعرف أن هناك طائفة تقابل هذا الحق بالإنكار وبالجحود، بل بمحاربة ذلك الحق حتى لا يصل إلى أذان الناس، فهم يستبعدون. ده نتيجة فساد عقيدة هؤلاء، وأن فساد عقيدة هؤلاء في الرب المعبود سبحانه وتعالى. هو لو فكر قليلا الذي خلقك أول مرة يعجز عن إعادتك بعد فنائك، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء. لذلك قالوا لجلودهم لما شئتم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيضا من هذه الدروس المستفادة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني هم لو نظروا كده في ملكوت سماوات الأرض، لخلق سماوات الأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، انظروا كده يقلب البصر في آيات الكون المشهودة، إن نشأ نخسف بهم الأرض بقدرات سبحانه وتعالى أو نسقط عليهم كسفا من السماء، قدير سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى ويريهم أثار هذه القدرة في الخلق والإيجاد. وبالتالي الخلق سماوات الأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش لها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم أنعامكم. يبقى كلها دي أساسا تذكير العبد وبقدرة الرب سبحانه وتعالى، أنه بيعترف ويقر أن الله عز وجل يعني هو الذي خلق هذه المخلوقات، خلقها بقدرته، فماذا يعجز الرب سبحانه وتعالى لو أعاد ذلك بعد فنها؟ لا يعجزه. كما إحنا نقر بالأولى يبقى لابد أن نسلم ونستسلم ونقر بالثانية، ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.